بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن الآن في أواسط القاعدة الرابعة من قواعد الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: القاعدة الرابعة العبادات كلها. يناسب أن تعرض القاعدة سابقا. نعم. قال: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما. والقاعدة سبقا تكلمنا عليها وهذا معروف، لأن العبادات منها ما هو مالي بحت، ومنها كالزكاة، ومنها ما هو بدني كالصيام، ومنها ما هو مركب كالحج والكفارات. قال: أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. يعني لا بد أن يتقدم السبب، فإذا تقدم السبب فلك أن تفعل الواجب، أما قبل السبب فهذا لا يجوز. نعم. ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب. ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، يعني قبل أن يأتي وقت الوجوب، يعني وقتها موسع، هذه تتضح بالأمثلة. قال: وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. أو قبل الشرط كما سيأتي في آخر القاعدة، لأنه قد يكون قبل الوجوب نفسه وربما يكون قبل الشرط. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها صيام التمتع. إذن المؤلف مرت بنا بعض الأمثلة التي هي فروع تطبيقية على القاعدة، بقيت بعض الفروع الآن نأخذ منها. منها قال: ومنها صيام التمتع والقران. انظروا، صيام التمتع والقران. أما التمتع فقد جاء الأمر به صريحا في كتاب الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الأمر فيه واضح وألحق به القارن، وفيه كلام وخلاف مشهور، ولكن الأئمة الأربعة يرون أن القران كالتمتع يجب فيه الهدي، وليس هذا محل مناقشة هذه المسألة والتفصيل فيها. يهمنا هنا أن المتمتع يجب عليه الهدي. من هو المتمتع؟ هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج. لابد أن نتصور هذا حتى نطبق عليه. هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج معروفة التي هي شوال وذو القعدة بالفتح على الراجح، وعشر من ذي الحجة كما هو مذهب الحنابلة، أو تسعة أيام بما فيها الليلة، لأنهم الشافعية حتى يدخلون فيها ماذا؟ من أراد أن يقدم ماذا؟ رمي جمرة العقبة. وعند الحنفية كالحنابلة، وعند المالكية الشهر كله. نحن الذي يهمنا هنا أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج. متمتع من هو؟ هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويؤديها، أي يفرغ من أعمالها في أشهر الحج ويحج من عامه في نفس العام، هذا نسميه متمتعا. فما الحكم هنا؟ هذا المتمتع الأصل أنه يجب عليه الهدي، فلو أنه هنا بهذه العمرة وجد السبب، يعني كونه شرع في العمرة وجد ماذا؟ سبب الهدي. إذن السبب تحقق، فهل له أن يذبح الهدي؟ هناك ذبح وهناك ما ينوب عنه. أما إذا كان عاجزا، يعني لا يملك شيئا لا يملك قيمة الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى، وهذا هو الذي ينطبق حقيقة على القاعدة. يعني لو أنه صام هنا أدى الصيام قبل ماذا؟ قبل وقت الوجوب. الوجوب متى؟ ويوم النحر على الصحيح، خلافا للشافعية وأيضا رواية للحنابلة، لأن من العلماء من يرى أنك ما دمت شرعت بالعمرة وفرغت منها فلك أن تذبح قبل يوم النحر، لأن الذبح له أيام مخصصة، هو اليوم العاشر يوم النحر وبقية أيام التشريق، هذا هو وقت الذبح. رسول عليه الصلاة والسلام لما سئل أيحل قال لا أحل حتى أنحر، لا أحل يعني من إحرامي حتى أنحر. والنحر متى؟ هو يوم ماذا؟ العاشر، وهو وقت ماذا؟ الإحلال. إذن تبين من هذا على الصحيح أن وقت ذبح الهدي إنما هو في اليوم العاشر. لكن لو لم يكن عنده ما يدفعه الهدي هل له أن يصوم؟ نعم، على القاعدة له ذلك، فله أن يشرع في الصيام. وتعلمون خلاف بين العلماء هل يبدأ في اليوم السادس أو يبدأ في 7 والـ8 والـ9، بعضهم فضل ألا يكون اليوم 9 مشغولا بالصيام حتى يتفرغ ماذا؟ للدعاء، لأن ذاك يوم فضيل، فالله سبحانه وتعالى جعل فيه من أسباب الدعاء ما يرفع به العباد، خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. إذن هنا لو صام قبل ماذا؟ يوم النحر، يعني بدأ في الصيام، هذا يجوز له. إذن ثم فرغ منه، ولما جاء يوم النحر وجد، يعني حصل على مبلغ، إما أنه مات له قريب فورثه، أو أنه يعني ضرب في صفقة، لأن الحج على الصحيح يجوز البيع فيه، فكسب في أمر، أو أهدي إليه مبلغ من المال، المهم أنه حصل المال بطريق مشروع في هذه الحالة، أو له مكافأة أرسلت إليه أو غير ذلك، المهم أنه وجد. وجد قبل ماذا؟ قبل وقت الوجوب، قبل وقت الوجوب، يعني وجد المال قبل. فهل يعتبر صيامه صحيحا أو لا؟ هذه المسألة التي عرض لها المؤلف، وذكر أن ابن قدامة يرى أن ذلك غير جائز، وهناك من خالف، وسنتبين. قال: ومنها صيام التمتع والقران، فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره. فإن سببه، سبب ماذا؟ التمتع والقران، والقصد الهدي، العمرة السابقة للحج التي فعلت في أشهر الحج ثم يتبعها الحاج بالحج في نفس العام. قال: فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجب السبب. قد وجد السبب، لا هو خطأ، هذه من الأخطاء الكثيرة في الكتب في النسختين، وجد. فبالشروع في وجد السبب، ليس وجب السبب، السبب لا يجب. نعم. قال: فبالشروع في إحرام، ولو رجعت من النسخ التي يقال عنها غير محقق لوجدتها صحيحة، طه عبد الرؤوف، وتلك من ناحية اللغوية أصح حقيقة من هاتين النسختين. نعم. قال: فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب. قد وجد السبب، مجرد أن تشرع في العمرة في أشهر الحاج يوجد السبب. ما هو السبب؟ هو سبب التمتع، التمتع. إذن هذا يترتب عليها الهدي، فإن لم تجد فالصيام. قال: فيجوز الصيام بعده. فيجوز الصيام بعده، يعني بعد هذا السبب، يعني بعده، يعني بعد السبب، فلك أن تصوم. لماذا تصوم؟ لأنه ما دام السبب وجد وهو الشروع في العمرة والفراغ منها، فلك ماذا؟ أن تصوم. لكن الصيام هو بدل كما هو معلوم. من الذي يصوم؟ هو الذي لا يجد قيمة الهدي، وهذا هو محل الشاهد، أنك أديت ذلك ثم بعد ذلك قد يذكر المؤلف وجود مبلغ تستطيع أن تشتري به الهدي، وإن لم يذكره في القاعدة هذه سيذكره في الأخرى. قال: فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك. وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك، لأن الأصل أن الصيام إذا لم تجد ماذا مبلغا لتشتري به الهدي، والهدي متأخر، لكن لو تحققت يعني ما كان معك مبلغ من المال فلك أن تصوم حتى قبل يوم النحر، كما قلنا هو السابع والثامن والتاسع والسادس والسابع والثامن على خلاف بين العلماء في ذلك. ممكن المؤلف يذكره في القاعدة الأخرى، هناك من يرى وهناك من لا يرى، يمكن في القاعدة الأخرى يذكره المؤلف أو سبق ما أدري. نعم، سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب رحمه الله. هذه مسألة أخرى منفصلة، يعني لدينا أمران: الصيام ثم الهدي. أما بالنسبة للصيام فهو يجوز إذا لم يكن معك قيمة الهدي، هذا على الصحيح. أما الهدي أنت معك القيمة، ولكن الكلام هنا هل لك أن تقدمه على يوم النحر؟ هذا هو مراد المؤلف. يقول: ماذا التزمه ماذا أبو الخطاب؟ قال: وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب رحمه الله. ما معنى التزمه؟ يعني التزم أنه لا يكون إلا في محله فلا يجوز تقديمه. قال: وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب رحمه الله في انتصاره. قال: ولنا رواية. ولنا، يقول ابن رجب، ولنا يعني للحنابلة رواية. نعم. قال: ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر. يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر، وهذا هو مذهب الشافعية مطلقا. أما الحنابلة عللوا، ذكروا علة، قالوا: لأن المدة هنا تطول فيحتاج إلى حفظ الهدي، وربما ضل منه فلحقه ضرر بذلك، فتبعا لذلك وجود هذه المشقة تكون سببا من أسباب ذبح الهدي. ولكن الصحيح أن محل الهدي هو يوم النحر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا أحل حتى أنحر، وهو متى أحل؟ اليوم العاشر، ومتى نحر؟ اليوم العاشر، فلا ينبغي أن نتجاوز ذلك. نعم، من العلماء من يجيزه الشافعي مطلقا رواية الحنابلة، لكن الصحيح عندهم هو المذهب هو أنه يؤخر ليوم النحر كما ذكر أبو الخطاب. قال: ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لمشقة حفظه عليه إلى يوم. ما هي العلة؟ مشقة الحفظ، خشية أن يضيع، فإذا ضاع تضرر، فبذلك تكون هذه الرواية موافقة لمذهب الشافعية. قال الإمام: وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر. وعلى المشهور في المذهب، يعني على الرواية المشهورة المعمول بها في المذهب، لا يجوز في غير أيام النحر. ما هي أيام النحر؟ هي يوم العاشر وأيام التشريق التي قال فيه عليه الصلاة والسلام: هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. قال: وعلى المشهور لا يجوز. اتضح الأمر، يعني الصيام يجوز تقديمه بشرط ألا يكون معك قيمة الهدي. أما الهدي ففيه خلاف، والصحيح الراجح أنه لا ينبغي أن يقدم، بل مكانه هو يوم النحر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه قال: لا أحل حتى أنحر، وحتى للغاية، ونحره كان هو اليوم العاشر. قال: وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر لأن الشرع خصها بالذبح. لأن الشرع يعني ما جاءت بهذه الشريعة إنما خص تلك الأيام بالذبح، فأنت لك أن تذبح في اليوم العاشر، في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، كل هذه يجوز لك أن تذبح فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها، أي ومن فروع هذه القاعدة أو مما ينطبق أن يتقدم السبب إذا وجد السبب وقبل الوجوب لك أن تفعل ذلك الشيء. نعم. قال: ومنها كفارة اليمين. كفارة اليمين يعني مثلا أنت أقسمت حلفت بالله ألا تزور فلانا أو ألا تدخل بيته أو ألا تطعم طعامه أو ألا تفعل كذا، هذا اليمين هو السبب، هو السبب الذي يوجب الكفارة لو حنثت. ما معنى حنثت؟ يعني ما بريت بيمينك، يعني لم تبر بيمينك، في هذه الحالة يجب عليك. لكن قبل الحنث راجعت نفسك، بدأت تفكر، ثم تقول: أنا لماذا الآن، لماذا أنا أقاطع أخي وأبتعد عنه ولا أكله ولا كذا؟ فقام قبل ذلك وكفر عن يمينه قبل أن يمينه. ثم ذهب وزار صديقه أو كلمه أو اتصل به أو قام بذلك العمل، إذن هنا حنث فتلزمه الكفارة، لكن هو أدى الكفارة قبل الحنث، يعني قبل أن يرفض يمينه. هذا هو معنى الحنث، يعني عدم البر باليمين. قال: ومنها كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين. عقد اليمين هو السبب، حلفت ألا تفعل كذا، هذا اسمه السبب عقد اليمين، يعني عقدت اليمين، يعني يمينك هذا يسمى عقد اليمين، بمعنى لما تحلف كأنك عقدت اليمين، بمعنى ألزمت نفسك بأمر، فأنت بين أمرين: إما أن تفعل ولا شيء عليك، إن كان عدم فعل لا تفعل، إن كان فعل فعليك أن تفعل، وإن خالفت يمينك فيلزمك الحنث وفيه الكفارة التي ذكرها الله تعالى في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إلى آخر الآية. قال: كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين مالية. إذن لدينا الآن يمين ولدينا حنث، جئنا بين الأمرين، وجد اليمين الذي هو السبب وبعد لم يأتي الحنث، لم يرفض ذلك فكفر قبل ذلك، يجوز يقول المؤلف، لأنه ما دام السبب قد تقدم فلا مانع من ذلك. قال: مالية كانت أو بدنية. يعني لماذا قال مالية أو بدنية؟ لأن قوله رحم الله مالية هذا لا خلاف فيه في المذهب، لكن قوله بدنية هناك من يخالف كابن الزاغوني، ولذلك المؤلف كأنه جعل ذلك ردا عليه. قال: مالية كانت أو بدنية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها إخراج كفارة القتل أو الصيد بعد الجرح. انظروا الآن، الآن القتل جناية، وأيضا التعدي على الصيد جناية، وجرح المؤمن جناية، إذن لدينا أمران، هناك جناية وهناك عقوبة. الجناية هي التعدي، ولذلك يعقدون باب الجنايات ثم يتبعونه بباب ماذا؟ العقوبات. والعقوبة إما أن تكون قصاصا إذا كان القتل عمدا أو التعدي عمدا ما لم يحصل ماذا؟ عفو أو رجوع إلى الدية، وإلا الدية. إذن هنا ما هو السبب؟ هنا الجناية، يعني إنسان اعتدى على آخر، لكن الجناية هنا ليست جناية عمد، هي جناية خطأ. إنسان مثلا جنى على شخص وهذه الجناية لم تقتله، يعني ولكن ما يسمى بالجرح الذي يسري، تسمى السراية، الذين درسوا الجنايات يعرفون ذلك، ونحن قد درسناه في الكتاب موسعا. فهذه السراية قد يصاب الإنسان بجرح هو موجود حي، لكن معنى السراية تسري تسري حتى تأتي على حياته فتزهق حياته، هنا جناية وهناك موت، ما بين الجناية وما بين الموت له أن يكفر، فالجناية هي السبب، وجد السبب له أن يكفر وقبل ماذا؟ الموت، لأن هذا في الخطأ هو الذي فيه الكفارة. يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى فتحرير رقبة مؤمنة هذه الكفارة. قال ومنها إخراج كفارة القتل أو الصيد بعد الجهد. كذلك إذا مثله الصيد إذا جرحت الصيد هذه جناية، لكن بين الجناية وبين موت الصيد لك في هذه الحالة أن تكفر. نعم، مع أن هناك من يلحق جرح الصيد يلحقه أيضا بقتله، أو كذلك ما مر بنا في نتف ريشه، لأنك هنا كأنك قتلته، لأنك عندما تنتف ريشه أو تجرحه ويصبح غير قادر على الطيران معنى ذلك أن تعطلته وأصبح غير ممتنع لا يدفع عن نفسه، فيأتي أي إنسان ويمسك به وفي النهاية سيقتله. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها النذر المطلق. ومنها النذر المطلق، بعضهم يسميه النذر المبهم. شوفوا يا إخوان، بعض الأخوة يأتي ويدرس مسائل أصولية وليس عنده تفريق بين منهج ماذا الأصوليين والفقهاء، فالفقهاء لهم مصطلحات قد يخالفون فيها الأصوليين، وكذلك الأصوليون لهم منه. فنحن هنا لما نأتي للمطلق لا يقصد المؤلف بالمطلق هنا الذي ضد المقيد، لا، هو يقصد بالمطلق المبهم أو المبهى أو المجمل أو المجهول، يعني يقصد بدليل المثال الذي سيذكره المؤلف. فهنا قصده بالمطلق المبهم. والإخوة الذين كانوا معنا أيضا عندما درسنا كتاب الإقرار عرفوا مثل تلك الأشياء، فإنه يقصد بذلك بالإجمال أو بالمجمل أو يقصد بالمطلق المبهم، ولذلك سأوضح لكم بالمثال الذي سيذكره إن شاء الله. قال ومنها النذر المطلق نحو إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا، يعني أنت تقول إن شفى الله مريضي فسوف أتصدق، أو فلله علي حتى يكون نذر أن أتصدق بكذا، أو إن رد الله ضالتي ضاع لك مبلغ من المال، أو ذهبت دابة في هذه الحالة شردت منك، أو كذلك قلت إن نجح الله ابني فلله علي كذا وكذا من باب شكر نعم الله سبحانه، أو أنت إن نجحت. إذن أنت في هذه الحالة كما ترون هناك نذر، فالنذر هذا هو السبب، ثم يأتي بعد ذلك الوفاء به. فيقول المؤلف مجرد أن أصدر منك ذلك فلك ماذا أن توفي بنذرك. قال نحو إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا بكذا. لما نأتي أيها الإخوة لغة بكلمة كذا أو بكلمة أي، هذه مبهمة، هذا الذي مجملة. أنت لما تقول سوف أتصدق بكذا، مثلا عند الشافعية والحنابلة لو تصدقت بقرش لكنت أديت معلك، لأنه يرجع إليك في تفسير هذه الكلمة. لما تقول سوف أتصدق بكذا يرجع إليك في تفسيره، وإن كان إقرارا لفلان علي كذا أو شيء تطالب وتلزم بأن تحدد ذلك، وإن لم تفعل تحبس حتى تبين ذلك وتحدد. لكن فيما معنا نحن لا، فأنت لما تقول كذا هذا يرجع إليك أنت ماذا قصدت بكذا، هذا كلام مبهم فأنت الذي تحدده. إذن ما دمت قلت ذلك مراد المؤلف أنك ما دمت نذرت فبعد النذر مباشر الذي هو السبب الذي يتطلب الوفاء بالنذر وهي الكفارة عليك ماذا أن تؤدي ذلك الشيء. قال فله أن يتصدق في الحال، ذكره ابن عقيل رحمه الله في فنونه. ابن عقيل له كتابه الفنون، وهذا حقيقة كتاب ذكروا عنه أنه بلغ 400 مجلد، وأنا أذكر قبل فترة طويلة طبع منه جزء واحد هو الموجود أو اثنان ما أدري، لكن هو في كل العلوم ليس في الفقه وحده، في الفقه وفي الحديث وفي التفسير، كما نقول طلبة العلم كشكول يعني يجمع كل شيء، 400 جزء أو 400 مجلد. قال فله أن يتصدق في الحال ذكره ابن عقيل رحمه الله في فنونه. ولذلك سمي فنون لأنه تنوع فيه، يعني ذكر فيه شتى العلوم. وحبذا لو وجد مثل ذلك الكتاب لإمام علم كابن عقيل، فابن عقيل مشهور يعني. نعم. قال المصنف رحمه الله ويلتحق بهذه القاعدة. الآن عاد المؤلف كل ما مضى متعلق بالعبادات، لأنه نظر وصيام وتمتع كله متعلق بالعبادة. الآن المؤلف يعني سينقلنا إلى أمر آخر، هل هذا أيضا ينطبق على المعاملات؟ كأن المؤلف يقول نعم، وسيذكر لنا رحمه الله تعالى الأمثلة. قال ويلتحق بهذه القاعدة ما يجوز تقديمه على شرط وجوبه بعد وجود سببه. ويلتحق بهذه القاعدة ما يكون ما يجوز تقديمه على شرط وجوبه، على شرط الوجوب. يجوز يعني إذا وجد السبب يجوز أن يقدم على ماذا؟ شرط الوجوب. قال بعد وجود سببه من غير العبادات. بعد وجود سببه يقول من غير العبادات، العبادات مرت ولكن أيها الإخوة ليس معنى هذا أيضا القاعدة التي مرت بنا أنه إذا وجد السبب فيأتي بعد ذلك لنا أن نفعل الواجب، لا، هذا مقيد. يعني قد مثلا نرفع ماذا؟ الحدث بالطهارة، فماذا؟ الحدث هو سبب مانع من ماذا؟ من الطهارة. فإذا تطهرت صرت مهيئا للصلاة، لكن لا يلزم من الطهارة أن تصلي، لأنك قد تكون متطهرا قبل الوقت، والصلاة لها شروط أخرى، فينبغي أن نراعي تلك القيود. قال رحمه الله بعد وجود سببه من غير العبادات كالإبراء من الدية. كالإبراء من الدية، الإبراء من الدية يعني إنسان أبرأ آخر من الدية. نعم. قال كالإبراء من الدية بين الجناية والموت. الدية يعني إنسان، توضيحها أكثر، إنسان جنى على آخر يعني اعتدى عليه، وهذه الجناية تسري إلى بدنه، الشخص لا يزال حيا، فالجناية سبب والموت هو شرط وجوب الدية. هذا جاء فأعفاه من ذلك، يعني يعفاه من ذلك ماذا؟ أو لم يعفه فإنه يؤدي الدية قبل ماذا؟ الموت، يعني بين الجناية وبين الموت. قال كالإبراء من الدية بين الجناية والموت. الجناية سبب والموت شرط الوجوب، بمعنى متى تجب الدية؟ إذا مات المقتول أو الذي جرح وانتهى الجرح سراية إلى موته، فإنه هذا إذا لم يكن عمدا فلا بد من الدية. إذن يجوز للجاني أن يخرج الدية قبل موت المجني عليه وبعد الجناية، لكن ما يأتي ويخرج الدية ثم يذهب يقول أنا الآن أخرج دية وسأذهب أعتدي على فلان، هذا قد يكون عمدا. هنا الإبراء من المجني عليه وأهله ولا من الجاني يبرئ نفسه بدفعها؟ واضحة، أعدها. قال كالإبراء من الدية بين الجناية والموت، يعني إنسان اعتدى على إنسان خطأ وهذه الجناية أدت إلى موته، هنا جناية وهنا موت، يجوز للجاني أن يخرج الدية حتى وإن كان المجني عليه لا يزال فيه رمق من الحياة لم يمت، هذا هو المراد. أما إذا مات صار بعد تحقق الشرط وانتهى. قال وأما من القصاص ففيه روايتان. وأما من القصاص ففيه روايتان، القصاص يوجب ماذا؟ القتل، أن يقتص من الإنسان، يعني القود، يوجب القود، يسمى عند الفقهاء القواد. فلو أن إنسانا اعتدى على آخر ثم إنه بعد ذلك أعفاه من القصاص، فما الحكم هنا؟ حينئذ يسقط عنه، ولو طلب منه الدية فإنه يلزمه، فإنه يجوز له أن يؤديها بعد الجناية وقبل أيضا الموت. وأما إذا بقي فإنه في هذه الحالة إذا قلنا بالكفارة فإنها تؤدى. يعني مراد المؤلف باختصار إذا اعتدى على إنسان ووجب عليه القصاص ففي هذه الحالة إنما يجب القصاص بعد موت الإنسان، هذا بلا شك. لكن لو عدل عنه يعني عفى عنه والمجني عليه فله أن يدفع الدية في هذه الحالة قبل الموت أيضا. قال: وأما من القصاص ففيه روايتان. قال رحمه الله: وكتوفية المرء. وأما من القصاص ففيه روايتان، والصحيح جواز ذلك وهو مذهب جمهور العلماء. قال رحمه الله: وكتوفية المضمون عنه للضامن الدين. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت ذهبت مثلا إلى شخص واشتريت منه سلعة، أو اقترضت منه مبلغا من المال، فقال: أنا أريد. هو واحد من أمرين: إما أن يطلب كفيلا بمعنى يحضرك عند الحاجة، أو أن يطلب ضامن بمعنى هذا الكفيل إلى جانب كفلتي كفيل ضامن، إذا ما دفعت فهو يدفع. في هذه الحالة هناك دين وهناك ماذا؟ أداء للدين. فالدين الذي ثبت عليك مجرد أن اقترضت ذلك المبلغ أو اشتريت السلعة، هنا بدأ الحق لذا. متى يثبت حقه؟ عند الأداء. في هذه الفترة يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لك، يعني للمضمون، للذي ضمنه شخص، للمضمون عنه أن يأخذ المال لصاحب الحق ويعطيه الضامن، يسلمه له ولو قبل الاستحقاق، يعني يدفعه إلى الضامن عنه الذي ضمنه قبل أن يأتي وقت الأداء فيسلمه له، يجوز، وله أن يبقيه إلى أن يأتي وقت الأداء، وهذا هو الأصل أن يكون وقت الأداء. لكن على قاعدتنا أنه إذا وجد السبب فيجوز أن نقدم ماذا؟ أن نقدم الحكم على الوجوب أو على الشرط، حينئذ يجوز ذلك. مرة أخرى، يعني إنسان له حق على آخر فطلب ضمينا، هذا الضمين مسؤول، إذا لم يؤدي المدين الحق فعليه أن يؤديه. هناك وقت بداية الحق وهناك وقت الأداء الذي هو النهاية، المسافة بينهما يقول المؤلف يجوز للمضمون عنه، أي الذي أخذ الحق، أن يأخذ ما عليها الحق الذي عليه ويسلمه لمن ضمنه، بحيث يقوم بدوره بعد ذلك ويسلمه لصاحب الحق لأنه ضمن، يجوز. وله أن يؤخر ذلك، وليس هذا بعنا، إلى وقت الأداء. قال: وكتوفية المضمون عنه للضامن الدين. توفية المضمون عنه، من هو المضمون عنه الذي على الحق؟ للضامن الذي ضمنه. الدين ماذا؟ الذي لصاحب الحق. قال: وكتوفية المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء، يعني بين الوقت الذي ضمنه فيه الضامن وبين الوقت الذي يجب فيه الأداء. مثلا حدده لمدة سنة، ضمنه على أن يدفع له الحق مدة سنة، فإذا جاء الوقت هذا أمر متعين، لكن المؤلف يقول يجوز أن يأتي المضمون عنه هذا الذي عليه الدين فيأخذ عليه ويسلمه لمن ضمنه قبل أن يأتي وقت الأداء فيبقى عنده، وله أيضا أن يعطيه لصاحب الحق. قال رحمه الله: وفيه وجهان. قال: وفيه وجهان، والصحيح أن ذلك جائز. قال رحمه الله: وكعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع. انتبهوا أيها الأخوة، هناك الشفعة. الآن شخصان مشتركان في أرض، حقك في هذه الأرض ما هو حق ملك، ليس تملك، لأنه ملك بمعنى أنك اشتركت في شرائها أو في ميراثها، يعني أنت شريك في ذلك. أما التملك يعطيك إنسان شيء فتتملكه. إذن ما هو الآن السبب؟ هو الملك. ما هو السبب؟ هو ملكك للشفعة. وما هو بعد ذلك الشرط؟ هو البيع. يعني لا يجوز لك أن تشفع إلا إذا راد شريكك أن يبيع، ليس لك أن تأتي وتقول أنا أريد نصيبك، لا، إذا رضي نعم. لكن متى يجوز لك الحق؟ الجار وحق بشفعة جار ينتظر بها إذا كان غائبا أو إن كان غائبا، الجار وحق بصقب جاره، هذا أمر معروف. فالشريك والمراد بالشريك خلافا للحنفية، لأن الحنفية يفسرون الجار بجار ماذا؟ المسكن. إذن الآن لدينا شفعة، فالشفعة يعني الذي يشفع فيها، سبب الشفعة ما هو؟ هو ملكك لها أنت، وإن لم تملك الكل لكن لك نصيب في هذه الأرض مثلا. إذن حقك هذا حق ملك، هذا واحد. سبب الشفعة متى يجوز لك أن تشفع؟ لو أراد صاحبك أن يبيع، فأنت أحق من الداخل ليشتري، أنت أحق بذلك، تشتريها بقيمتها، هذا هو المراد. قال وكعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع، وفيه لكن الرواية. الشفيع له أن يعفو، هذا مراد المؤلف. يعني الآن نحن عرفنا حقك في الشفعة حق ملك، وبعد ذلك الواجب الشرط هو البيع. هل لك، أراد شريكك أن يبيع، لك أن ماذا؟ أن تتنازل عن ذلك وأن تترك له الأمر قبل البيع، فهذا جائز، ولك أن تأذن وأن تسقط الشفعة بعد أن يبيع. لكن الكلام هنا بين البيع وبين ماذا؟ الملك. قال وفيه روايتان، فإن سبب الشفعة الملك وشرطها البيع. ما هو السبب الذي يجعلك تشفع؟ لأنك مالك، أنت تشفع في شيء أنت أحق به، صح صديقك أو شريكك له نصف، ولكن أنت أحق، لأنه قد يذكر كما ذكر العلماء وعلله، قد يأتيك شريك جديد لا ترتاح إليه، ربما يضايقك، فهذا يلحق بك ضرر، فأنت أولى بأن تأخذ ذلك الحق. أما إذا اعتذرت أو ليست عندك القدرة أن تشتري، وكانت الشفعة مما يجوز قسمته كما جاء في الحديث، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فحينئذ نعم، يعني إذا توفرت شروط الشفعة. قال رحمه الله فإن سبب الشفعة الملك وشرطها البيع. قال المصنف وأما إسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه. تعلمون المريض ينقسم إلى قسمين، والمريض قد يوصي في ذاك المقام، وربما أيضا يعطي ويهب، يعني له مبرة. فهنا المريض قد يكون مرضه لا يرجى برؤه، يعني مرض مخوف، وربما يكون وقصده هنا مرض الموت، فحدد المؤلف. فهل للورثة ماذا؟ أن يقبلوا وصيته؟ هذه مسألة فيها خلاف. لماذا؟ لأن الوصية متى تنفذ؟ بعد الموت. فكيف يقبلون وصيته الآن؟ بمعنى مثلا أوصى لوارث، مثلا أوصى لوارث في هذه الحالة، أو لأجنبي فوق الثلث، لأنه في الحديث لا وصية لوارث، وعموما لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد، الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يكفون الناس. إذن هنا هذا المريض بحضور أبنائه ماذا أوصى في مرضه؟ هل للورثة أن يقبلوا تلك الوصية التي ربما يكون فيها حيف؟ فيه خلاف في المذهب وفي غيره. بعض العلماء يقول لا. لماذا؟ لأن الوصية جاءت قبل وقتها. فإذا قلنا السبب وجد وهو الوصية والورثة لهم أن يقبلوا أو لا يقبلوا، فإذا قبلوا في هذه الحالة هنا قبلوا قبل السبب قبل الوجوب، الوجوب متى؟ بعد الموت. هو المؤلف أدخلها من هذه الناحية. سبب، السبب هو الوصية، والد هؤلاء أوصى، إذن وجد السبب فالوصية وجدت فهي السبب. متى تنفذ الوصية؟ بعد الموت. شرط ماذا تنفيذها بعد الموت؟ وبلا شك أول ما يقضى عن الإنسان كما هو معلوم يؤدى يجهز الميت، ثم الدين، ثم تأتي بعد ذلك الوصية. لا ندخل في تفاصيل هذه المسائل. المهم، هل يجوز لهم في هذه الحالة أن يقبلوا الوصية وهو بعد لم يأتي؟ على القاعدة يجوز ذلك، لو أخذنا بالقاعدة يجوز ذلك، هذا هو المراد. قال قبل الموت. قال وأما إسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه قبل الموت، قيدوا هذا حتى ينتبه، قبل الموت. أما بعد الموت تنفذ الوصية ولا إشكال. كلامنا هنا قبل الموت في مرضه، يعني وهو بعد موجود في الحياة، فقبلوا وصيته، والوصية لا شك أن فيها ضرار بهم، وهذه وجهة الذين منعوا ذلك، قالوا لا يجوز. قال رحمه الله فالمنصوص عن أحمد رحمه الله أنه لا يصح. لماذا؟ لما فيه من الضرر. قال وشبهه في موضع بالعفو عن الشفعة، وشبهه بالشفعة، فأخذوا من التشبيه جواز ذلك قياسا على الشفعة، على أساس الشفعة كما مرت يجوز فيها. إذن يجوز يعني أن يتنازل الشفيع قبل البيع. قال رحمه الله تعالى فخرجه الشيخ مجد الدين في تعليقه على الهداية. مر بنا مجد الدين هو والد شيخ الإسلام، جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو صاحب المحرم، وقد سبق أن ما مضى ذكره، وهو قد شرح ماذا كتاب الهداية، وله شرح قيم حقيقة على الكتاب سيشير إليها أيضا المعلق بالتفصيل بعد فترة. قال فخرجه الشيخ مجد الدين رحمه الله. أنتم تعلمون العلماء كانوا يلقبون فيما مضى، فيقال زين الدين، ويقال عماد الدين، ويقال شيخ الإسلام، فهذه حقيقة يلقب بها ويقال الحافظ، يلقبونهم بها لما لهم من المكانة العظيمة تمييزا لهم عن غيرهم. قال رحمه الله فخرجه الشيخ مجد الدين في تعليقه على الهداية على روايتين. قال المصنف رحمه الله وكإيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء، وهو جائز. هذه مسألة مهمة تحتاج إلى وقفة، هذه كلمة مجملة يعني. قال إيتاء المكاتب ربع ماذا؟ الكتابة. الكتابة. قال وكإيتاء، لحظة أنا أوضح هذه الآن، إيتاء المكاتب ربع المكاتبة أو الكتابة ما معناه؟ أول من الله تعالى يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، هنا أمر بالكتابة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير قيد. ما يؤتى إلى شخص هرم تعب خلاص تقدمت سنه وشابت شواته وتقوست قناته، فهو امتص نشاطه، ثم يأتي في الأخير يقول ويعتقه، يبقى عالة على الناس من الخير لمثل هذا أن يبقى، يعني ربما بقاؤه في ماذا؟ في الرق خير له من الحرية، لأنه لا يستطيع أن يعمل، أقل ما يكون أن يأكل ويشرب عند سيده. هذه ليست من موضوع درسنا هنا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هنا آتوهم، المؤلف قال الإيتاء، هناك لدينا إيتاء ولدينا تحديد الإيتاء، هل له قدر محدد؟ هذا مناط الخلاف بين الحنابلة وبين الجمهور. فمثلا الحنابلة يقولون وآتوهم، الأمر للوجوب، يعني يجب على السيد أو السادة أن يساعدوا ماذا عبيدهم على ماذا المكاتبة، أن يدفعوا لهم مبلغا، هذا هو معناه. جمهور العلماء الأئمة الثلاثة يقولون لا، هذا على الاستحباب وليس على الإيجاب. الله تعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم بين الزوجين، وكذلك هنا هناك علاقة كريمة تقوم بين السيد وبين عبده، لأنه عمل عنده فترة من الزمن وقام بخدمته، وربما أنه اعتمد على الله بعد اعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع له، أيضا بأن يقوم يعمل ويكد ويتبع ويعمل له ربما في بستان في مصنع إلى آخره. فالمهم أنه يساعد. فالجمهور قالوا لا يقيد ذلك، هذا متروك على الاستحباب ويرجع إلى نفس السيد ومروءته، يعني مرتبط بالمروءة. ثم نأتي بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الربع الذي وقف عنده الحنابلة. لماذا الحنابلة قيدوا ذلك بالربع؟ يستدلون بحديث علي، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثبت عنه حديث لكنه ورد مرفوعا وموقوفا، فرفعه علي رضي الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فسر الآية عليه الصلاة والسلام بالربع، فتمسك الحنابلة بذلك. ولكن الحديث لا يخلو مما قال، اختلف فيه رفعا ووقفا. طيب الجمهور ما حجتهم؟ الجمهور يقولون المكاتب أصلا لا يكون حرا حتى يوفي جميع ما عليه، ولو كان الواجب عليه ثلاثة أرباع ماذا؟ قيمة المكاتبة التي هي نجوم المكاتبة وأسهمها، لا صح له العتق ماذا؟ إذا أدى ثلاثة أرباع. وهذا ليس كذلك، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. إذن هذا هو حجة الجمهور. إذن ولكن الحنابلة يقولون لا، لا مانع له أن يترك ذلك حتى يتم ذلك الشيء ثم يدفع له الربع. لكن المؤلف ما جاء بها لأجل هذا، المؤلف جاء بهذا المثال ليبين أن سبب الإيتاء هو الكتابة، بداية الكتابة، ووقت الإيتاء هو في الحقيقة نهاية الكتابة. لكن يقول المؤلف يجوز أن يقدم ذلك بعد وجود السبب وقبل تحقق ماذا؟ الوجوب، شرط الوجوب، بمعنى أنه يجوز أن يعطى مجرد أن تتم الكتابة ويتم العقد بين السيد ورقيقه له أن يساعده بالربع. ثم يختلف العلماء هل له أن يعطيه إياه أن يسقطه من المبلغ؟ أكثر العلماء قالوا يسقطه، لأنه ربما لو وقع في يده أضاع فتضرر، والقصد من ذلك هو الحظ على العتق. إذن باختصار المؤلف جاء بهذا المثال بالإيتاء والربع على أن هناك إيتاء، وهذا الإيتاء مقداره الربع عند الحنابل، لا أخذ مذهبهم لأن القواعد على مذهبهم هنا. فهو يقول المؤلف هنا وجد السبب، ما هو السبب الذي دعا إلى الإعانة؟ هو عقد المكاتبة، فيقول يجوز بعد أن يتم العقد أن يدفع له تلك الإعانة التي قال الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ويجوز ذلك حتى وإن لم يتم ماذا؟ أقساط الكتابة. فينطبق على القاعدة تماما. واضح ولا أعيد؟ لا، الخلاف بين الجمهور لا علاقة له بقاعدة، لكن أردت من باب الفائدة، يعني هنا سواء قلنا محدد أو غير محدد الإيتاء، يعني الإيتاء ما هو؟ المؤلف يقول إذا تم العقد، هو لا شك إذا اتفق السيد مع مكاتبه على المكاتبة هناك أقساط تسمى نجوم، مثلا أعطى وافقه على أن يشتري نفسه ب100,000 واتفق على أن تكون على أقساط كل سنة يدفع فيه 10,000، فيكون بعد 10 سنوات يكون أصبح حر، هذا إذا استطاع أن يدفع له الأقساط. لكن لو عجز يرجع عبدا ويكون المال الذي أخذه السيد له، لقوله عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. الشاهد هنا أو سبب سياق المؤلف رحمه الله تعالى المثال هنا أنه وجد عقد الكتابة، فيجوز أن يأتي السيد فيعين عبده فيعطيه ذلك الربع قبل انتهاء سداد الأقساط. قال وكإيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء وهو جائز. قال المصنف جائز عندهم وغير جائز عند أكثر العلماء، ولكن نحن يهمنا أن نطبق القاعدة على المذهب. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة القاعدة الخامسة. الآن نبدأ إن شاء الله تعالى في القاعدة الخامسة، وربما فيه تشابه في بعض الفروع مع القاعدة الرابعة، وهذا حقيقة شيء طيب. ما هي القاعدة؟ قال من عجل عبادة قبل وقت الوجوب. من عجل يعني عبادة فأدى تلك العبادة قبل وقت وجوبها، كيف ليس هذا على إطلاقه؟ الصلاة لا يمكن أن تؤديها قبل وقت وجوبها إلا متى؟ بالنسبة لأهل الأعذار. نعم. قال من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب، ثم بعد أن عجل جاء وقت الوجوب، ولما جاء وقت الوجوب كانت الحال مختلفة، وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل تجزئه أم لا؟ طيب لو رجعنا وأرادنا أن نقرب هذه القاعدة يعني بأسلوب آخر، فنقول مثلا هل تغير حال العبادة، هل تغير حال العبادة وقت وجوبها وبعد أدائها يؤثر في إجزائها؟ أعيد مرة أخرى، هل تغير حال العبادة وقت وجوبها وبعد أدائها هل يؤثر في إجزائها؟ يعني بعبارة أوضح، أنت مثلا طلب منك أمر شرعي فقمت أديت ذلك الأمر قبل وقت وجوبه، وكان في وقت الأداء يصح لك أن تؤدي ذلك، ثم إنه لما جاء وقت الوجوب لو كان الأداء في وقت الوجوب لما صح ذلك ولا ما جاء. أعطيكم مثال، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في كفارة اليمين؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا هو واحد على الخيار. لكن فإن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن الواجب الأصل ما هو؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3. إذن الصيام هو بدل. مثلا إنسان حلف على أمر من الأمور ثم بعد ذلك على قاعدة المؤلف أراد أن ماذا؟ يكفر قبل الحنث، فحينئذ وليس عنده مال، ليس عنده مال، لا يستطيع أن يطعم المساكين ولا أن يكسوه ولا أن يعتق رقبة من بابه، فماذا يعمل؟ ليس أمامه إلا أن ينتقل إلى البدل وهو الصيام، فصام 3 أيام. فلما جاء وقت الوجوب حصل على مال، إما أنه باع واشترى فكسب في تلك الفترة، أو أنه مات له شخص قريب وهو يرثه فورث منه مالا، فوقت الوجوب هو قادر على الإطعام مثلا، فما الحكم هنا؟ هذا هو توضيح القاعدة. إذا نقول هنا، هل تغير حال العبادة، العبادة لها أحوال، هل تغير حال العبادة وقت وجوبها وبعد أدائها، بعد أن أديتها ولما جئت إلى وقت الوجوب وجدت أن الحال قد تغيرت، وأنك لو لم تؤديها سابقا وأديتها وقت الوجوب لما صح ذلك الأداء الذي أديته، لكن كونك قدمت ذلك هذا من باب تيسير الشريعة وتخفيفها على منهج العلماء، ذلك يجوز. إذن نقرأ القاعدة، من عجل عبادة يجوز له تعجيله، عجل العبادة بادر في أدائها، وكانت تلك العبادة مما يجوز تعجيله. نعم. قال: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، وتعجيله لتلك العبادة التي يجوز تعجيلها قبل أن يأتي وقت وجوبها عليه، يعني بادر وأداها قبل أن يأتي وقت الوجوب. ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال، ثم جاء وقت الوجوب بعد أن قام بالبدل الذي لو كان في وقت الوجوب لما صح البدل، لأنه لا يصح أن تصوم 3 أيام وأنت قادر على الإطعام، لكن لما جاز لك أن تفعل ما بعد السبب جاز لك ذلك، فما الحكم هنا؟ هل يكون ذلك الفعل جائزا أو لا؟ هذا هو ما تدور حوله هذه القاعدة. قال: ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال، بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل تجزئه أم لا؟ بحيث لو فعلت الصيام في وقت تكون فيه قادرا على الإطعام أو الكسوة أو العتق لا يجوز ذلك، لأنك كالتيمم، هل يجوز لك أن تتيمم وأنت قادر على فعل الماء؟ لا يجوز لك ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا على قسمين، أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة. المؤلف قال: هذه القاعدة يمكن أن نقسمها إلى قسمين، القسم الأول منها خلل، لكن الخلل قد يحصل في نفس العبادة في ذات العبادة، والقسم الآخر قد يحصل في شرط من شروط العبادة، وفرق بين أن يحصل في العبادة نفسها وبين أن يحصل في شرطها، وربما يلتقيان، ربما الخلل في الشرط يؤدي إلى فساد العبادة وقد لا يؤدي. في المعاملات تجدون أحيانا يكون هناك شرط ولا تفسد ولا يفسد العقد، لماذا؟ لأنه يسقط الشرط ويصح ماذا؟ المتفق عليه. قال: هذا على قسمين، أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل. قال: ولذلك صور. الآن الصور، ميزة القاعدة هي الصور، ويقصد بالصور الأمثلة، فالأمثلة هي التي توضح القاعدة. قد تقرأ القاعدة وتراها مثلا مذلهمة أمامك، لكن عندما تأخذ الأمثلة وتطبق، وربما تأتي مسائل دقيقة كالتي مرت قبل قليل، الإيتاء بالنسبة لماذا؟ للمكاتب. نعم. قال: أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، ولذلك صور، منها إذا كفر بالصوم قبل الحنث. إذا كفر بالصوم قبل، إذا حلف الإنسان، هذا نسميه سببا، وهذا السبب ماذا؟ يجوز بعده وقبل الحنث أن تكفر، كما مر بنا في القاعدة، ففيه يعني شيء من الشبه. نعم. قال: قبل الحنث، إذا كفر بالصوم قبل الحنث ثم حنث. طيب، كفر بالصوم قبل الحنث على أنه لا يملك مالا، يعني مراد المؤلف على أنه لا يملك ماذا؟ مالا، يعني لا يستطيع أن يطعم ولا أن يكسو ولا أن يعتق. ثم حنث وهو موسر. ثم حنث، لما حنت متى يجب متى يأتي وقت الوجوب إذا حنت يعني إذا ماذا رفض اليمين يعني لم يبر بيمينه نكل يسميه الفقهاء نكل وهذا يسمونه نكولا لأنه يطبق في باب الإقرار فهناك يسمونه نكولا يعني نكل ماذا لم يبر بيمينه. قال صاحب المغني رحمه الله لا يجزئه. صاحب المغني هو ابن قدامة يقول صاحب المغني لا يجزئ لماذا؟ لأنه وقت الوجوب كان غنيا وكان قادرا على أن يطعم ولما كان وقت الوجوب قادرا على الإطعام أو الكسوة أو الاعتياق فلا يجوز له. نعم. قال صاحب المغني رحمه الله لا يجزئه لأن تبين أن الواجب غير ما أتى به. أن الواجب غير ما أتى به لماذا؟ لأنه أصبح قادرا وقدرته حصلت وقت الوجوب لو كانت بعده لا خلاف فيه. قال وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك. وإطلاق الأكثرين من الحنابلة يعني هو يتكلم عن مذهب الحنابلة يعني يقول إطلاق الأكثرين من أصحابنا يعني الحنابلة يخالف قول ماذا ابن قدامة رحمه الله تعالى والخلاف هنا هو موجود أيضا في المذاهب الأخرى. قال وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك لأنه كان فرضه يعني مخالف لذلك أي أنه يجوز يعني يخالف ابن قدامة يقول لا يجوز والمخالفون وهم الأكثر يقولون يجوز لأنه كان فرضه في الظاهر فبرئ به لأنه يقول كان المؤلف يقول ما دمنا قلنا يجوز له أن يقوم ماذا بما له أن يفعله يعني بالكفارة بين الحنث وبين وقت الوجوب ما دمنا قلنا يجوز له فحينئذ وقت الجواز لم يكن قادرا على الإطعام أو الكسوة أو العتق وحينئذ يجوز. هذه انظروا أيها الأخوة حقيقة يعني نخرج عن الكتاب إذا نظرنا إليها بالنظر إلى أصول الشريعة وقواعدها نجد أن قول الذين خالفوا ابن قدامة هو أقرب للواقع هو الذي يتمشى مع روح الشريعة لأن هذه الشريعة بنيت على اليسر وعلى التخفيف وعلى رفع المشقة فإذا نظرت إلى هذا الأمر وما دام العلماء قالوا يجوز ومنه ابن قدامة بين الأمرين إذن حينئذ يكون هذا هو الراجح وإذا أخذت برأي ابن قدامة فهو أحوط وأحيانا الإنسان دائما يريد أن يحتاط لنفسه فهناك مسائل قد ترى الرجحان في غيرها ربما من حيث الدليل أو التعليل لكن يكون الأسلم لك ولدينك أن تأخذ بالقول الآخر لتحتاط. قال لأنه كان فرضه في الظاهر فبرئ به وانحلت يمينه بمعنى أنها لم تبق منعقدة بالتكفير فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الواجب. يعني يريد المؤلف أن يقول رحمه الله بأنه عندما صام لم يكن يملك شيئا في ذلك الوقت يكفر به ولما جاء وقت الوجوب الذي هو حنث فيه والذي هو وقت الوجوب كان يملك مالا وبإمكانه أن يكفر بأحد الأنواع الثلاثة لكنه قد فعل فعلا هذا الفعل الذي فعله قد برئت به ذمته وسقط عنه الواجب فما دام قد أدى شيئا برئت فيه ذمته في وقت كان يجوز له أن يفعله فلماذا لا يستمر ذلك الحكم كما لو أنه لما حنث لا يملك شيئا فإنه في هذه الحالة ليس أمامه إلا الصيام وقد أجيز له الصيام فلماذا لا يجوز وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة كثيرة تشبه هذا المثال. قال فلم يحصل به الحنث لأن الكفارة حلته صلى الله على محمد. بقي سطر ونصف. قال وقد صرح أبو بكر عبد العزيز رحمه الله يعني غلام الخلال بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أثر المخالفة يعني هذا تعليل له رحمه الله تعالى يعني هذا يناسب لو رجعنا إليه لأنه يحتاج إلى تعليق فيذهب وقت الأسئلة. نعم يعني نقرأه مع نفس الذي قبله بقليل. هنا في أسئلة متنوعة. يقول الأخ هنا: أليس هناك إشكال في جواز تقديم الصيام وعدم جواز تقديم ذبح الهدي مع أن الصيام بدل والبدل يأخذ حكم المبدل منه ليس على الإطلاق؟ الله تعالى يقول: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وأنتم تعلمون يوم النحر لا يجوز أن يصام فيه، يحرم فيه، وأيام التشريق مختلف فيها، إلا أنه استثنيت مع الخلاف فيها بالنسبة لصيام الأيام الثلاثة. فلا شك أن الصيام هذا ليس محل خلاف بين العلماء، ولكن الخلاف في تحديده. أما الهدي فهو محدد. الفرق بينهما أن الصيام غير محدد، يعني لك أن تقدمه ماذا فتصوم الأول من شهر ذي الحجة أو الثاني على اختلاف بين العلماء، ثم ما هو الأفضل أو السابع والثامن والتاسع، هناك من يرى ذلك، وهناك من يقول السادس والسابع والثامن، وهناك من يقول السابع والثامن ويوم من ذي من أيام التشريق إلى غير ذلك. هذا في خلاف كثير. إذن يوم النحر محدد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا أحل حتى أنحر. فهذا فيه نص فنقف عنده. فربما يختلف البدل عن المبدل عنه، وهنا من باب التيسير. ولذلك ترون سبعة ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. الهدي إنما هو يذبح في تلك الأيام، إما في يوم النحر أو أيام التشريق. يقول الأخ هنا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن سبب الوجوب هو التحلل وليس الإحرام. هذا بالنسبة للهدي، هذا يؤيد ما قلت أنا، يعني هو التحلل وليس الإحرام، لأن الذين يقولون السبب تقديم الهدي هو الإحرام، يعني الإحرام بالعمرة القصد، يعني القصد أنهم يقولون إذا أحرم بالعمرة فإنه في ذلك الوقت ماذا ترتب عليها الهدي، أحرم في العمرة في أشهر الحج وقضاها في أشهر الحج وهو عازم أن يحج من عامه، يكون هنا يقولون السبب هو الإحرام. الشيخ يقول رحمه الله تعالى: الحقيقة أن السبب هو التحلل، وأنا معه في ذلك بدليل نص الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا أحل حتى أنحر. فلا ينبغي ماذا أن ناتي بغير ذلك. هذا الأخ يقول: ما حكم من يساهم في بناء مؤسسة للضرائب وكذا العمل في، ما أدري سؤاله بقياته تنظر إليه، بعض الأسئلة أرجو يعني تكون واضحة عشان نمشي بسرعة. هذه مسألة مختلف فيها، هذه قضية مختلف فيها، قضية الضرائب وغيرها هذه مسألة مختلف فيها، فهناك ما يمنع وهناك من يجيز فيها، والخلاف فيها قديم، وقد كثر الخلاف فيها في القرن الثامن. ولماذا للإمام النووي رحمه الله تعالى كلام في ذلك، ذكر ذلك في المهذب وغيره. الأخ يقول: يريد أن يسافر إلى الصين لشراء بعض الأشياء، لكنه متردد في ذلك بسبب هل يجوز ذلك مع أنه حال الناس معروف حال الناس هناك. والسؤال: هل يجوز له أن يسافر إلى الصين لشراء الأشياء؟ ما أدري هل الأشياء هذه غير موجودة هنا، وهل يعني مختصة بها الصين؟ أعتقد بسبب الرخص، يعني أعتقد أن هناك هذه الأشياء توجد بثمن أقل. فأنت كما قال عليه الصلاة والسلام: استفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. أحيانا يكون السفر إلى بعض البلاد غير المسلمة فيه مصلحة، يكون عندك مجال للدعوة، لأن تعطي صورة صادقة عن الإسلام، حتى ولو لم تتكلم ينظرون ماذا يحصل منك من أعمال من أفعال، تتعامل معهم بأخلاق كريمة، فهذه تؤثر. فالصحابة رضوان الله تعالى كانوا هداة بأخلاقهم وأعمالهم قبل أن يكونوا بماذا بدعوتهم وأقوالهم. كان الناس إذا رأوا أفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم دخلوا في الإسلام، لأنهم يجدون أن ما في القرآن مطبق في أعمالهم. ولذلك تجد دائما أن الإنسان الذي يقول القول ويطبقه تجد أنه قدوة، وأن الناس يتسابقون لاقتداء به. والله تعالى يقول لما تقولون ما لا تفعلون. أما من حيث الإطلاق فلا أرى مانع، إذا كنت يعني واثق من نفسك وعدم الوقوع في المحرم فأنت هنا تبتلي السبب لتبعك الذي يذهب يتعلم أو يذهب كذلك ليعالج، فليس في هذه الأمور ما يمنع. يقول الأخ: كيف يخرج كفارة القتل بعد الجناية وقبل الموت؟ يعني إنسان جنى على إنسان ثم بعد ذلك يعني جنى عليه خطأ، يعني إنسان يريد أن يرمي صيدا فأصاب إنسان، هذا نسميه ماذا؟ خطأ. هذا الخطأ ماذا يترتب عليه؟ ما ذكره الله: وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذه هي الكفارة، ودية مسلمة إلى أهل. المؤلف رحمه الله تعالى هذا الذي أصيب ما مات في الحال، المؤلف يريد أن يعطينا صورة، لأنه أيها الإخوة هناك من يقتل فيموت في الحال، المؤلف لا يمثل بها، هناك من يسميه في الجنايات بالسراية، إنسان قطع يد إنسان ما مات، لكن الجرح قد يشفى بتوفيق الله ويصبح ماذا؟ يقتص منه إن كان عمدا بالنسبة لليد تقطع يده، وبعد ذلك إن تنازل تكون فيها الدية نصف الدية إلى آخره. هذا الجرح الذي مثلا في الصدر أو في اليد أو في غيرها قد يسري إلى البدن. ما معنى يسري؟ يمضي شيء فشيء يزداد إلى أن يحصل الزهوق، هو عفى عنه في هذه الحالة فعليه كفارة في هذه الحالة. يقول المؤلف: حصلت الجناية التي هي السبب والموت بعد الذي هو سبب الوجوب لم يأتي، هل يجوز له أن يكفر قبل أن يأتي سبب الوجوب وهو الموت؟ يقول: نعم، هذا هو المراد. نعم، السؤال الذي بعد هذا يقول الأخ: في ساحات الحرم نأخذ، هل الصلاة في ساحات الحرم تأخذ حكم الصلاة داخل الحرم؟ هذه مسألة يكثر السؤال عنها. أولا أيها الأخوة، أولا بشرط أن لا تسبق الإيمان، هذا لا يجوز إلا عند المالكية أيضا في حالة الحاجة، وعند غيرهم لا يجوز، لأن الإمام لا يتقدم عليه. هذه يعني مسألة فرعية ذكرناها من باب الفائدة، أن هناك من يحاول أن يتقدم وبخاصة في أيام الحج. نأتي بعد ذلك إلى ساحات الحرم. هذه الساحات أصلا لما وسعت هل قصد أنها ملحقة بالحرم أو أنها منفصلة خارجة عنه؟ الجواب: هي وسعت لتكون في خدمة الحرم عند الازدحام يصلى فيها، كما أنك الآن لو كان الناس قلة تنحصر الصفوف في مقدمة الحرم، وكلما زاد الناس امتد. فهذا الذي نحن فيه الآن هذا ليس أصلا من الحرم في زمن رسول الله ولا في زمن الخلفاء، فالحرم وسع عدة مرات على عدة عصور، وما قال